وقولها ترتله، الترتل يعني تسريح الشعر ومشطه ودهنه. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعادة الناس في ذلك الوقت لا يأخذ رأسه إلا في حج أو عمرة، لكن أحيانا يأخذ منه وأحيانا يبقيه، فأحيانا يقوم إلى شحمة أذنيه وأحيانا ينزل حتى يضرب على منكبيه. فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد بالتنظيف والتسريع والدهن حتى يبقى نظيفا لا يكون فيه الغبار ولا القمل ولا غير ذلك مما يستقدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.